قال الإمام أبو الحسن المسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي باب حكم وضوء الثلج. قال وحدثني علي بن حبيب السعدي وحدثنا عدي بن الشريف قال أخبرنا الأعمش عن أبي رسول أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكرب في إناء أحدكم فليلقه ثم ليغسله سبع مرار. قال وحدثني محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليلق. قال حدثنا أحمد بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن العربي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكرب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قال وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ به الكرب أن يغسله سبع مرات أولاهن القراب. قال حدثنا محمد بن رامي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عمان بن مهدي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكرب فيه أن يغسله سبع مرات. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مكرر بن عبد الله يحدث عن ابن المعفر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم بال الكلاب ثم رخص في كرب الصيد وكرب الغنم وقال إذا بلغ الكرب في البناء فاغسله سبع مرات وعفره الثامنة في التراب. وحدثني يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا خالد بن عبد الحارث حاهم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاهم حدثني محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن بحر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن به رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كرب الغنم وصيد الزرع وليس ذكر الزرع في رواية أي ويحيى. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن وليد قال أخبرنا الليث حاهم حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبالي بالماء الباطل. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم من الدنيا الدائم مما يغتسل منه. قال وحدثنا محمد بن رابع حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن مرده قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل بالماء الدائم الذي لا يبلغ ما تغتسل منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي باب حكم ولوغ الكلب. باب حكم ولوغ الكلب. معنى الولوغ معنى أن الكلب يكون في إناء فيه ماء أو فيه طعام فيدخل فمه ويحرك لسانه في إيه في ذلك المكان فهذا يسمى ولوغ عند إيه عند العلماء. ولغ الكلب في الإناء بمعنى أدخل فمه في ذلك الإناء فيه طعام أو فيه شراب وحرك لسانه نعم سواء شرب منه أو أكل منه فهذا يسمى ولوغ. وهذا فيه دليل على أن الكلب نجس. يعني استدل كثير من العلماء على أن الكلب نجس لذلك يعني أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب وبغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب أو السابعة بالتراب وكلها أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غيره وهذا دليل. وهناك من العلماء من يقول أن الكلب ليس بنجس إنما الرسول أمر بغسله سبعا تعبديا وهذا يروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ولكن أكثر وكذلك بعضهم أردف عليه الخنزير. وبعض العلماء يقول لا الخنزير لأنه ما جاء نص ما في نص يعني لكن الأئمة الإمام الشافعي وغيره يرى كذلك الخنزير حكمه وأما غيره من الحيوانات الثانية لا. فهذا باب حكم ولوغ الكلب. والكلب يعني ثم هذا الكلب سواء كان مرخصا في تربيته أو غير مرخص في تربيته. مثلا رخص الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا كان عنده زرع أن يربي كلب في بستانه وكذلك إذا كان له صيد، وكذلك إذا كان له يعني غنم يرعاه، فهذا تقريبا هو الدليل. فيقول في هذا الحديث: حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مصر، أخبرنا الأعمس عن أبي غزيل وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يعني في إناء أي واحد، مو يعني بس يعني خطاب بس للمخاطب، يعني في أي إناء لمسلم، هذا معنى في إناء مسلم. لو قلنا كده يعني أحدكم خطاب، هذا يعني إناءك أنت بس. طب إذا كان إناء مثلا أخوك أو زوجتك أو قريبك، هو الحكم واحد، يعني ما يعني بالمثال والخطاب اللغة في إناء أحدكم، يعني إذا كان في ولغ في في إناء محمود أو خالد اللي مالك بإعلاقة الحكم غير، لا هذا خطاب يعني تقريبا كده. نعم، فليرقه، هذا دليل أول، فليرق أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء أو هذا الشراب أو هذا الطعام أن يريقه، ثم ليغسله، أمر كمان ثاني، لأن هذا من صيغ الأمر، فعل مضارع يدخل عليه لام الأمر، أي فعل مضارع يدخل يقول لي تكتب معنى أمر، أما يكتب هذا فعل مضارع، ثم بعد ذلك يغسله سبع مرات، سبع مرات يعني سبع مرات، وفي رواية ثانية سبع مرات، المعنى واحد، سبع مرات أو سبع مرات هو المعنى واحد. وكذلك الحديث الثاني وكل الأحاديث هي بمعناه: حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل فليرق. ليش؟ لأن الذين يسمعون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يحفظ الحديث صم في المية مية، واحد يحفظ جملتين أو ثلاث، وهذا شيء مشاهد. مثلا مثال ذلك، نحن نستمع لخطبة الجمعة ثم نخرج من المسجد، واحد يقول له ايش قال الخطيب، يقدر يسمها حافظها، واحد يقول قال كلمتين ما يتذكر الثاني، ولذلك ما في. فاذا والحافظ حجة على من يحفظ، قاعدة علمية في في في دين. هذا يقول فليرق، هذا ما قال فليرق يعني يشربه، لا معنى هذا ما ترك هذه الجملة ما حفظها، ولأجل ذلك لابد، وهذا دليل على نجاسة الكلب فليرق. وكذلك الحديث الثالث: لا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وهنا ذكر الأحاديث هو كلها الإمام النووي، قال قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، وفي الرواية الأخرى: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. أولاهن بالتراب، ليش قال أولاهن بالتراب؟ لأن التراب هذا ينظف، وقد ثبت علميا يقول في الطب الحديث على أن التراب هذا يزيل جميع المكروبات، لكن لو غسلوا بالصابون ولا بالتاي ولا بالبنزين، يعني هذا يعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثبته العلم الحديث، الطب الحديث أثبت هذا، إذا حتى هذا جميع المكروبات اللي كانت في فم الكلب يعني تهلك. وهذا وفي طهور إذا ولغ فيه فيغسله سبعا. وفي الرواية الأخرى: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بقتل الكلاب، بقتل، ثم قال ما بعد ليش؟ في أول مرة الرسول أمر بقتل، ثم قال ما له، هذا ربنا خلقه، إنما رخص في إيه؟ في قتل الكلب العقور، الكلب الذي يعقر الناس ويعض الناس، هذا يقتل سواء كان كلبا أو أسدا أو نمرا أو غير ذلك من الكلاب الذي، وأما الذي لا يؤذي الناس هذا لا. ثم الرسول رخص بعض الكلاب تربيتها، يعني ككلب الصيد وككلب الزرع وككلب الماشية، فهذا تقريبا وغير ذلك لا يجوز لمسلم أن يربي كلبا، حرام. كل إنسان ربى كلبا فينقص من أجله قيراطان، يعني من عمله الصالح. والآن المسلمون يربون الكلاب زي الأمريكان والغد، يعني تقليد أعمى. هذا رجل غني عنده أموال وعنده فلة كده ممتازة جدا، يربي له كلب يقول لك يا حمسة المسلم، حرام هذا، خصوصا في المدن. ولا يعني يضيرنا أن يعني كافر يربي، لكن مسلم يربي الكلب على الرسول، يعني هذه المشكلة. يعني رأينا في البلاد الإسلامية أناسا عظماء شخصيات هذه يربون الكلاب في بيوتهم، هذا شيء ما ينبغي أبدا، لازم ما مسلم يربي الكلب في بيته، هذا لا ينبغي، خصوصا في المملكة العربية السعودية أمان يعني. هذا تقريبا لا ينبغي. ثم قال: ورخص في كلب الغنم، ثم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. أما أسانيد الباب هذا تقريبا يعني قرأناه غير مرة فلا حاجة لنا به. ثم نقرأ بس الأحكام التي قالها الفقهاء في هذا الباب. وأما أحكام الباب قال ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره رضي الله تعالى عنه ممن يقول بنجاسة الكلب، لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس، يعني دائما الطهارة واحد متى يطهر؟ إذا كان في نجاسة، ثوب في نجاسة يغسل، أو حدث بال أو تغوط أو أجنب جامع زوجته أو خرج منه المني، وهنا ما في ما في يعني إيه؟ يعني حدث يسمى إيه؟ نجاسة يعني هذا إذن الكلب هذا نجس هذا معناه يقول لأن الطهارة تكون عن حدث أو ليس هنا حدث فتعين النجس. فإن قيل المراد الطهارة اللغوية فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوي. دائما القرآن والسنة تخاطبنا باللغة الشرعية لا باللغة يعني اللغة اللغوية. مثلا الله قال نعم كتب عليكم الصيام، ايش معنى الصيام في اللغة العربية؟ الإمساك. منها قول الله تعالى عن مريم إني نذرت للرحمن صوما، يعني ايه صوما؟ إمساكا عن الكلام، ما يريد هذا. ايش الصيام؟ الصيام يعني الإمساك عن شهوة البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فإذا هنا الطهارة بمعنى يعني ايه يغسل هذا البناء حتى يطهر ويغسله سبعا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إراقته إضاعة للبناء، لأنه لو ما كان نجس مثلا يكون سم الكيلو بمئة ريال كده يريقه في الشارع، إذا ما نجس ما يريقه مئة ريال يعني في ولا أكثر كما بجد أو لبن أو حليب أو غير ذلك أو زيوت أو عسل كمان يعني. فلذلك دليل على إيه؟ وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون واقتنائه وغيره، كل الكلاب سواء حتى لو أذن له الرسول أن يرى، ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم اللفظ. وفي مذهب مالك أربعة أقوال: طهارته ونجاسته وطهارة ستر المأذون، يعني في مذهب مالك، ولكن المشهور أنه يعني كتب الفقه الذي قرناه أنه الكلب ليس بنجس، إنما يعني أمر الرسول بغسله سبعا يعني أولاهن بالتراب، هذا تعبديا. الرسول قال لك اغسله سبعا يقول له مرحبا على العين والرأس، يقول هذا تعبدي. وطهارة سؤر المأذون، يعني مثلا واحد في البادية مربي كلب لأجل إيه؟ لأجل الصيد، له إذا شرب الماء هو له يشرب البادية، وإذا شرب من اللبن والحليب له أن يشرب. هذا بعضهم يقول هكذا، ولكن الصحيح على كل حال يعني الكلب معروف يعني هذا. وفي اتخاذ وهذه الثلاثة عن مالك، الرابع عن عبد المالك بن مشهور المالكي أنه يفرق بين البدوي والحضل، يعني إيه البدوة. وفيه الأمر بإراقته، وهذا متفق عليه عندنا، ولكن هل الإراقة واجبة لعينها أم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الإناء، يعني الكلام الإناء هذا إذا بده يستعمل مرة ثانية في الإراقة. فذكر أكثر أصحابنا الإراقة لا تجب لعينها بل هي مستحبة، فإذا أراد استعمال الإناء أراقه، وذهب بعض أصحابنا إلى أنها واجبة على الفور. أن يوضع الكلب في الإناء لازم إيه؟ يعني تريق الماء وتغسله، ولو لم يرد استعماله أتاه المالكي من أصحابنا في كتابه الحائط ويحتجره بمطلق الأمر فليرقه، هذا فعل يعني أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر دائما يطلق على الوجوب، قاعدة علمية يعني أصولية عند العلماء، إلا إذا في دليل يصرفه من الوجوب إلى إلى إلى النهي أو إلى الكراهية أو إلى الندم، وهو قوله ويحتج بالأول بالقياس على باقي المياه النجسة، لأن الماء النجسة إيش؟ يجب الإنسان أن يريقها، فإنه لا تجب إراقتها بلا خلاف. ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد في مسألة ملوغ الزجر والتغليظ والمبالغة في التنفير عن الكلاب والله، وفيه وجوب غسل نجاسة ملوغ الكلب سبع مرات، وهذا أمر من رسول الله يجب على المسلم، ما يكفي غسلة ولا غسلتين ولا ثلاثة ولا أربعة. وهناك بعض الأئمة كالإمام أحمد يرى أن كل النجاسات تغسل ثلاثة إلا الكلب فهي سبعا حسب الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من العلماء من يرى إزالة النجاسة أولاهن بالتراب، وفي رواية أخرى هن أو أولاهن، وفي رواية سبع مرات السابعة بالتراب، ومعنى السابعة يعني يأخذ تراب كده ويرمي في إيه؟ في الماء ثم يغسل لو صابون ما يكفي، تاي ما يكفي، بنزين ما يكفي أبدا، ما يطهر أبدا. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وهو عالم لكل الأمور الذي علمه الله، فكان التراب قائم مقام غسله وسميت ثامن والله. واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه، يعني حتى لو سقط شعره شوية مثلا الإمام الشافعي هذا يعني فيه شدة أكثر، والإمام النووي الشافعي المذهب يعني هذا يعني لو سقط مثلا سنه او شعره او شيء من ما يتعلق به فهذا فاذا اصاب بوله او روثه او دمه او عرقه او شعره او لعابه كل هذا حكم واحد. فاذا اصاب كذلك البول حكم ثم او لا احرق او دمه او عرقه او شعره او لعابه او عضو من اعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبه احدهما وجب غسله سبع مرات احداهن بالتراب. ولو ولغ كلبان او كلب واحد في مرات في اناء ففيه ثلاثه اوتر لاصحاب. الصحيح انه يكفيه للجميع سبع مرات, يعني غلغ الكلب الاول والثاني والثالث ثم بعد ذلك يغسل. يقول له لا اغسل ثلاثه كلاب لازم 21 مره, ما في حاجه 21 مره واحد. لكل سوء. ولو وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب كفى عن الجميع سبعا. ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده, ولا غمس الإناء في ماء كثير, يعني حطه في بركة كمان ما يكفي, لازم يحط إيه ماء ويحط فيه إيه التراب مقام التراب على وفيه يقوم. ولا يقوم الصابون ولا الإشمال وما أشبههما مقام التراب على الأصح, ولا فرق بين وجود التراب وعدمه على الأصح. ولا يحصل الغسل بالتراب النجس, هذا التراب يكون ايه طاهر على الأصح. ولو كانت نجاسة القلب دمه او روثه فلم يزل عينه الا بست غسلات مثلا, فهل يحسب ذلك ست غسلات ام غسلة واحدة؟ يعني نفس النجاسة ما زالت, مثلا دم معلوم الدم يمسك في هذا وما ازال بالستة, لازم يغسل السبعة ويغسل كمان حتى ايه حتى يزول. يعني لو فرض واحد مثلا كان دم كثير لكلب وغسل ست مرات وبرضه لسه عندهم آثار وبعد إيش يساعد؟ يقول لا بس السبعة وخلاص صار طاهر, ما دام عين النجاسة باقي ما يكفي هذا, لابد إيه حتى يزيل عين النجاسة. هذا معنى ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عنه إلا بست غسلات مثلا, فهل يحسن ذلك ست غسلات أم غسلة واحدة؟ أم لا يحسن من السبع أصلا فيه ثلاثة أوجه أصحها واحدة؟ يقول وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب. كذا الإمام الشافعي. وما تولد منهما كمان, الذي تولد من الكلب والخنزير حكمه هذا كله. وهذا مذهبنا ومذهب أكثر العلماء أن الخنزير لا يفتقر إلى غسلة إلى غسله سبعا, وهو قول الشافعي في الأول, وهو أقوى في الدليل. وقال أصحابنا ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء, كذا لازم إيه ما مثلا يسايب التراب لحال حتى يتكدر حتى إيه يتغير الماء, يعني يحط التراب في الماء فيصير ايه لون الماء ايه ما هو زي اول. هذا لابد ايه بهذه الطريقة حتى ينكدر, ولا فرق بين ان يطرح الماء على التراب او التراب على الماء, يعني يجوز اول يحط التراب بعدين يحط الماء, ويجوز بالعكس اول يحط الماء بعدين يحط التراب, كله جائز. او باخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به, اما مسح موضع النجاسة في التراب فلا يجزي, اما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي, ولا يجب ادخال اليد في الاناء, بل يكفي ان أن يلقيه في الإناء, ما يحتاج يعني يحط ويحرك, بس يحط الماء ويغسل ويحرك كذا عليه يكب الماء في السابعة أو في الثامنة, ويكون بذلك قد نظف يعني. والأفضل أن يكون في الأولى. ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص وروقه عن كلتين لم ينجس, لأن الماء الكثير عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد تقريبا ما كان كلتين معناه كناية وعاء كبير, وسيأتي بعد ذلك في أبواب ايش الكلتين, يعني وعاء كبير فيه إيه ماء, فهذا اذا سقطت فيه نجاسة بسيطة لا. واما الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة مثلا الابريق او قدر صغير او غير ذلك ولو نقطة من الدم او نقطة من البول خلاص يصير نجس. وهناك مذهب من المذاهب يقول لا الماء طهور لا هذا من الجسم, يعني ما لم يتنجس يعني يتغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة, وهذا هو مذهب الامام مالك وهو اوسع المذاهب في المياه, أوسع المذاهب وأسهلها في إيه في المياه, يعني أي ماء إبريق دخل فيه مثلا دم ما دم ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو ماء طهور. هذا تقريبا مذهب يعني تقريبا يعني أعدلها وأسهل. أما المذاهب الثانية مثلا جاء يبغى يغتسل وسقطت نقطة دم أو بول يعني طفل يأكل الطعام خلاص الماء هذا الذي يكون, وهذا لكن يقول لا ما يكون, وتقريبا هو يعني والحديث ما قلنا ما يدل إلا على أن الماء له قسمان, ماء طهور وماء نجس. أما ماء طاهر هذا أخذوه من إيه يعني عشان ما يسمى مطلق, مثلا ماء الورد ما نسميه ماء نسميه ماء الورد, ماء الورد ماء الزعفران كده. وفي دليل يعني ذكروا الشوكاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة جاء ليغتسل من الجنابة وأخذ جفنة، وهذه الجفنة كانت أحد أمهات المؤمنين يعني عجنت فيه عجيب، يعني فجعلت منه خبزا أو جعلت منه عصير أو غير ذلك، ومعلوم العجيب إذا كان أخذ يبدأ آثاره في الوعاء، فقالت فأخذ المعلوم لما يحط عليه الماء يتحلل العجيب، إذا تحلل العجيب يصير إيه؟ ما فيه عجيب، هل هذا طاهر ولا نجس؟ فالرسول اغتسل فيه. فذلك الشوكاني يرى أن الماء قسمين، ويوجد كثير من العلماء يعني يروا هذا، وهناك أكثر العلماء والفقهاء أن الماء ثلاثة أقسام: ماء طهور، ماء طاهر، ماء نجس. هذا تقريبا أكثر الفقهاء، كل كتب الفقه تقريبا سواء كانت مالكية أو شافعية أو المدينة، حتى الحنفية هذا أشد وأشد. هذا قال: ويستحب أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما ينظفه، والأفضل أن يكون في الأولى، ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص وضوءه عن خلتين لم ينجسه، ولو ولغ في ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبعا إحداهن كذلك، يعني أي شيء من إيه من أدوات الكلب على فهارته الصالح، كما في الفارة تموت في السمن الجامد، الفارة إذا مات السمن جاء الرسول قال يعني القوة ما حوله، وفي المائع قال فلا تقربوا، فإذا الفارة سقطت مثلا في ماء أو في سمن أو في زيت أو في غير ذلك، فإن كان جامدا يأخذ ما حوله والباقي يأكل، وإذا كان مائعا خلاص لازم يرمى، دنك سمن فيها مشتريها بألفين ريال دحين في عصرنا يكون بها في الشارع، لكن يمكن واحد بياع ما يخاف الله يبيعها أبدا. وأما قول أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بعد المبارك، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، رخص في كلب الصيد يعني رجل يكون يصيد، وكلب الغنم وفي رواية وكلب الزرع كذلك، فهذه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يربي. وأما إنسان يربي في بيته كلب فهذا لا يجوز، وجاء في أحاديث نقص من أجل قراءتان، قراءة من عمل يعني الليل وعمل النهار، فيجب على المسلمين أن لا يربوا الكلاب أبدا. وإذا كان النصارى رب الكلاب نحن ما لنا شغل فيه، أول نقول لهم تعالوا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدين نقول لهم تعالوا لا تربوا الكلاب، أول ندعوهم إلى الشيء الأهم. أما مسلم يرب الكلب في بيته هذا شيء تقريبا لا ينبغي لمسلم ولا شيء، يعني ويشتروه بإيه بآلاف، خمسة يعني يمكن يعني بخمسة آلاف دولار الكلب في أمريكا وفي تلك البلاد، أغلى من إيه يعني بعض السيارات ما تسوى خمسة آلاف القديمة. ماشي والصيد وهما جائز بلا خلاف، واختلف أصحابنا في اقتناء لحراسة الدور والدواب وفي اقتناء الجرو، الجرو يعني ولد الكلب، ليعلموا، فمنهم من حرمه لأن الرخصة إنما ولدت في الثلاثة المتقدم، ومنهم من أباحه وهو الأصح لأنه في معناه، يعني الحراسة في البيوت الظاهر إنه ما يعني النصوص ما تدل على جواز، إن كان قال بعض العلماء، فقال أصحابنا إن كان الكلب عقورا، وأما الكلاب لا تقتل إلا الكلب العقور، إذا يعقر أو يخوف الناس هذا يقتل، وأما إذا ما كان خلق خلقه الله ما لنا شغل فيه، يأكل هو ويعيش إلى أن يهلك، إن كان قتل وإن لم يكن عقورا لم يجوز قتله، سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة أو لم يكن، قال الإمام ابن معالي إمام الحرمين الأمر بقتل الكلاب منسوخ، يقول أن هذا أول الرسول أمر بقتل الكلاب ثم رخص فيها إلا الكلب العقور، كما جاء في الأحاديث الصحيحة يعني خمس يقتلن في الحل والحرم، قال الكلب العقور والغراب والفأرة وكذلك يعني منها الكلب العقور، والكلب العقور يشمل فيه الأسد والنمر وكل هذه الحيوانات المفترسة كلها والثعلب، كل هذه تدخل تحت الكلب، ليس واحد يقول بس الكلب. ولذلك في دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان من ذني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فدعا الرسول عليه اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، إذا الرسول دعا على هذا المشرك اللهم صلت عليه كله، فلما سافر في سهرات من السفر نعم افترسه أسد، والأسد يسمى إيه؟ كلب، الرسول جاء دعا كلبا، فإذا هو تقريبا هذا أمر بقتل الكلاب مرة وصح أنه نهى عن قتلها، واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه، وقد أمر بقتل الأسود البهيم جاء في رواية يكون، وكان هذا في ابتداء وهو الآن منسوخ، هذا كلام إمام الحرمين، هذه الأحاديث كلها تقريبا، ومن هذا نتحصل أن الكلب نجس تقريبا على أكثر العلماء، وأن الطعام إذا ولغ في إناء فهذا الإناء لازم الشيء الذي فيه يراق ويغسل سبع مرات وهذه السبع المرات يعني تقريبا هي الذي تنبه، ويكون أولاهن أو أخراهن بالتراب هذا، وهذا هو تقريبا أشهر كلام. وهناك من العلماء من يرى أن الكلب ليس لنجس، إنما الرسول أمر هذا تعبديا تعبديا، وهذا تقريبا يعني يقول به الإمام مالك، والإمام مالك يعني مكانته معروفة وعلمه معروفة. ثم ذكر ما بقى هنا، قال في حديث حدثنا عبيد بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله بقتل الكلاب، أمر معنى أمر إيه، ثم قال ما باله وما بال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب يعني صار منصوب كلب الصيد رجل يصيد نعم لأولادي ولأهلي بغزال أو غير ذلك، وكلب الغنم الذي يكون مع الغنم، وإذا غلط وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب، عفروه يعني اجعل التراب في في داخل الماء وحركتهم. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حول الإسناد، وقال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد وحدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد مثله، غير أن رواية يحيى بن سعيد من الزيادة، ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع فيه إلا في حديث يحيى يعني، وهذه هي العادة يعني رجل يجيب زيادة في الحديث مقبول إذا كان ثقة. فهناك بعضهم بس ذكر كلب الصيد والزرع، وبعضهم ذكر الثلاثة كلب الصيد الغنم والصيد والزرع، وبعضهم ذكر بس اثنين. الحافظ حجة على من يحفظ، قاعدة علمية يعني. صحابي يقول يجي زيادة فمخبوط ما نقول لا لأن كل واحد يعني ولا يمكن وذكر هنا ذكر الزرع، هذا ذكر الزرع يقول يحيى في رواية غير يحيى ما ذكره. ثم وكذلك برضو حدثنا يحيى بن حبيب الحارث حدثنا يا خالد يعني الحارث حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حول الإسناد، وقال حدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة بهذا بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة، ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في أحد الروايات إلا في رواية غير يحيى، في رواية غير يحيى هو الذي ذكر فيها هذا. والحافظ حجته. ثم ذكر باب النهي عن البول في الماء الراكد. إيش الماء الراكد؟ الذي لا يجري، يعني بركة الماء ما يجري، بخلاف النهر والمكلال الذي يكون من الجروع، فهذا معناه. وجاء في روايته الماء الذي لا يجري. إيش معنى الراكد الذي لا يجري؟ بركة كده أو غدير صغير لا يتحرك، فهذا هو الماء الراكد. فيجب على الإنسان أنه نهى الرسول عن البول فيه. نهر ليه؟ لأنه ولو ما تنجس، يعني واحد إذا علم أن فلان بال في هذا ما يجي يتوضى منه ولا يغتسل أبدا، يتقزز منه، مع أنه ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه أبدا، طاهر هو الماء حكم شرعا. والرسول نهى عن ذلك لئلا يتقزز الإنسان. أي مثلا واحد في بركة من البركة موجودة في بعض البلاد أو في بعض البساتين الآن، يجي إنسان يبول فيها، فإذا بال فيها وبعدين جاء واحد يغتسل له والله ترى فلان بال فيه، بطل ما يغتسل ولا يتوضى منه ولا يغسل ثيابه، مع انه ما صار نجس، انه ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا يشمه، ما يمكن يشرب منه. لذلك يعني الرسول نهى عن ذلك. فهذا باب النهي عن البول في الماء الراكد. واحد كمان يسأل فلسفه، طيب الرسول نهى عن البول في الماء الراكد، واحد يقول طيب يتغوط فيه، هذا يقول داود الظاهري يقول لا لو تغوط فيه ما في شيء، هنا الرسول ما لا، هذا خلص هذا يعني، هذا يعني تقريبا فهم خربان يعني، دول العلماء يعني. هو داود الظاهر يمسك بس كل شيء من الظاهر، الرسول نهى عن البول خلاص ما يتغوط فيه، معلش ما يصير هذا خربانة يعني حقيقة، هذا أخص يعني شوية يعني. ولأجل ذلك يعني العلم لازم يؤخذ يعني زي ما يقول من العلماء، يعني مطالعة في الكتاب بحاله بعدين يخربط كثير، وهذول يعني قديمين يعني في القرن الثاني يمكن، ويجي بعدين ابن حزم كذلك، في شدة يعني كثيرة. وكذلك الماء الذي لا يجوز، فلا يجوز لأن الإنسان يتقزز منه، وإلا الأحكام الشرعية الماء طهور لا ينجس إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، فإن كان قليل نعم فأكثر العلماء على أنه ينجس. ماء الإبريق دخل فيه قطرة من الدم أو قطرة من البول أو قطرتين أو ثلاثة فهذا ينجس، وأما إذا كان كثير فلا يعني ينجس حتى يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. والنهي هنا يعني تقريبا يكون للتحريم، دائما إذا نهى الرسول عن شيء فهو حرام حتى يأتي الدليل الذي يقول. وهناك من العلماء من يقول أن النهي هنا للكراهة أو للتنزيه. إيش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حول الإسناد وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. نهى مين من نهى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نهى الفاعل مين النائب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يبال في الماء الراكد أن يبول الإنسان في الماء. وكذلك واحد سوى فلسفة من ابن المقدمين لكن يقول لو بال في ماعون يكبه يقول كذلك برضو ما يمس كمان غلط تمام. يقول في معون ثم بعد ذلك يصب في الماء الراكد يقول لا ما يجوز لأن الرسول أن يقول هذا كمان يعني تقريبا فهم خربان يعني أن يبال في الماء الراكد. إيش الراكد؟ الذي لا يتعلم أو الذي إذا رميت حركت رميت حجر هنا ما يتحرك الجهة الثانية هذا معنى الراكد. وحدثنا زهير بن حرب وحدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن. وهذا شوف نهي ونون التوكيد دائما يعني إذا شيء نهى عنه الرسول وحط في نون التوكيد يصير إيه أشد في النهي. ولذلك القرآن دائما نون التوكيد يجب تفيد إيه زيادة. مثلا واحد يقول لواحد ولد يقول لا تكسل في الدروس دائما أكده زي يقول لا تكسلن يصير أشد إيه لا تكسل هذا لا يبول هذا كان كذا نهي ويقول لا يبولن يعني إيه أشد هذا معناه. طيب والرواية الأخرى قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم معناه الذي لا يجلي جاء في مكان كالبركة وكالغدير وأمثال ذلك. وأما الماء كبائر النهر والماء الجاري الذي يجي من العيون فهذا لو بال لأنه ذهب البول هذا ويجي ماء آخر جديد ثم يغتسل منه لا يبروح بالماء الدائم ثم يغتسل ثم هو يغتسل منه يقول هنا معناه إيه؟ يعني ثم هذا حرف عطف وبعدين فيه إيه هو محذوف مبتدا وجملة يغتسل هذا خبر كده ثم هو يغتسل. والرواية الثانية ثم تغتسل فيه يصير ثم أنت تغتسل فيه ثم أنت تغتسل فيه سواء يعني واحد غائب أو هذا تغتسل فيه. لأن الإنسان يعني الماء هذا يعني ما نقدر نحكم أنه نجس لأنه ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه بنجاس بشيء والماء الطهور ما لم يتغير لونه أو طعمه ولكن مع ذلك أنه يجعل في الإنسان يعني حرج. وهذا فيه لو علم الإنسان أن فلان بال في هذا الماء فإنه لا يغتسل فيه ولا يتوضأ منه ولا يغسل ثيابه النجسة ولا يعني أبدا. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا هذا يعني ما هنا اسم موصول يعني الذي حدثنا أبو هريرة هذا الذي حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم لا تبل بالنهي بس لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه ثم أنت تغتسل منه تغتسل هذا فعل مضارع خبر لمبتدأ محذوف تقديره إيه ثم أنت تغتسل هذاك في الأول ثم يغتسل فيه ثم هو يغتسل فيه يصير الجملة يعني لأنه ما في يعني عطف جملة على جملة لأن هذه جملة نهي وهذه غير يعني لأنه لو عطفناه على على على لا تبول يعني لا تغتسل لو عطفناه أقول مثلا مر مجزوم يصير ثم لا تغتسل والأمر ليس كذلك مو على ثم أنت تغتسل في جملة جديدة لأن ما عطف جملة على جملة يعني ما لها علاقة بإيه أول هناك لا تبول في الماء الدائم خلاص نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري بعدين ثم أنت تغتسل يعني بعد ما نفسه هو يبول في الماء الدائم ثم هو بنفسه يغتسل يعني تقريبا ما ها فهذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ولا تغتسل أنت ولا في أنت لا ما فيها ما تعط بس إنما الجملة عشان تصير صحيحة أنت ما نحطها نحن لكن هي المراد به ثم أنت تغتسل ما في يعني ما نحط يعني ومعروف أن المبتدأ يحذف كثير في اللغة العربية وهذاك الأولاني كذلك ثم هو يعني أنت أيها الذي بال في الماء الدائم الذي لا يجري، يعني منهي عن أن تغتسل نفسك أنت، لأن واحد يقول هذا بولي وما تغير لا لون ولا طعم ولا ريح، طاهر الماء كده. دحين رجل بال في الماء في البركة ثم بعد ذلك هو يقول هذا ماء طاهر يغتسل فيه، فهل يجوز له؟ الرسول نهى صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فيه، لا تغتسل خلاص ما دام قلت. ولو علم إنسان آخر أن فلان بال فيه ما يرضى أبدا، مع أن الماء إيه ما نقدر نقول نجس، ما طهور يعني، لأنه ما تغير لا لون ولا طعم ولا ريح نجاسة، فلذلك يعني يقال فيها هذا. فيقول في هذه الروايات وقول فيه قول صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، وفي الرواية الأخرى لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي الرواية الأخرى نهى أن يبال في الماء الراكد، رواية يغتسل مرفوع أي لا تبول ثم أنت تغتسل، ها بين كده لا تبول ثم أنت تغتسل. وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك رضي الله أنه يجوز أيضا جزمه عطرا على موضع يبول، على موضع يبول، موضع يبول قبل يعني قبل دخول الجازم مرفوع، لأن يعني الفعل المضارع أصله قبل لا يدخل عليه الجازم إيه مرفوع، هذا معنى موضع يبول، ونصبه بإضمار أن، كذلك لو نصبه يقول وعد أعطاه ثم حكم واو الجمع، فأما الجزم فظاهر، وأما النصف لا يجوز أنه يقتضي أن النهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يخلو أحد، بل القول فيه منهي عنه سواء أراد الاقتصاد فيه أو من أم لا، والله أعلم. يعني اثنين كلها منهي عنه، يعني لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، وكذلك لا يغتسل، في نهي من هذا وفي هذا النهي، فلذلك يجب الإنسان يسير. وإيضاح لمعناه، ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحو، هذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة، ويؤخذ من ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، إذا كان جاري لأن البول راح خلاص، ولكن الأولى اجتناب، وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم لأنه يقدره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس، وإن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا يحرم، ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا، لأن الماء ومعلوم إيش الماء الكثير في مذهب الشافعي، ما كان الماء يعني قلتين فما زاد، إيش قلتين دحين ما بالرطب وسيأتي في يعني كناية عن برميل، الآن برميلين من الكبار الكبيرة هذه تقريبا يكون ما يقرب من هذا، فالنهي يقتضي التحريم عن المختار عند المحدثين والأكثرين من أهل الأصول، وفيه من المعنى أنه يقدره، وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرف آخر ينجس، أن القدير الذي يتعذب، لأنه هذا كذلك مذهب شديد، أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي لا يتحرك يتحرك بطرفه الآخر ينجس، يعني الغدير كده إذا رمى هناك حجر ما يتحرك الجهة الثانية، يقول لك خلاص هذا يصير نجس، ولذلك مذهب الإمام مالك في المياه هو أعدى المذاهب وأسهلها، لأنه أبدا الماء طهور حتى يتغير لونه أو طعمه أو ريحه أو بنجاسة، بنجاسة هذا، وهذا الموجود في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحرم البول فيه، ونقدر ناخذ والصواب المختار أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره، لأن المال إذا علم أن هذا الماء واحد بات فيه ما يشتري ولا يرضى الله. وقال أصحابنا وغيرهم من العلماء والتغوط في الماء كالبول، واحد يقول لا بس الرسول قال البول لا يتغوط فيه ما في بأس، هذا كمان فيه خربان ذلك، وأقبح. وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، يبول في إناء ثم يقول لك الرسول لا يبولن، أما إذا كان حطوا جاب مغرى وبال فيه ثم يصير هو الحكم، فهذا يعني جمود يعني على الألفاظ، مثل واحد يقول الله قال لا تقول لهما أفل، طيب يضرب أبوه ولا أمه هذا يصير أشد، ما في كلام أو يسبهم أفل، يعني هذا أقل شيء، هذا معنى، فالفقه لابد من الفهم يعني. لازم الفهم الأحاديث. فإذا فهم وهذول يعني تقريبا علماء ولكن يعني تقريبا يعني خالص من الذاكرة أو حقيقة ما تأدبوا مع العلماء. مثلا ابن حزم عالم أحد يقدر ينكر يعني. وقد قال العلماء أن كتاب المحلى هذا يعني أي طالب علم أو عالم يعني ما قرأه ودرس فيه ما يقدر يعرف أدلة الأئمة إلا بهذا الكتاب. لكن شوية سميد اللسان يعني يتكلم على الأئمة يقول فلان كذا زي مالك والشافعي ما هي آداب يعني علمية يعني. وإلا يعني رجل إذا وصل لكن يعني يخاف من الكتاب واحد يقرأه بعد ذلك يتجرع على الأئمة. كتاب ما هو سهل. قال وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول يجري الماء فكله مذموم صريح منهي عنه على التفصيل المذكور. ولم يخالف في هذا من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهر. داود الظاهر يقول أبدا واحد إذا كان تغوط في الماء في الماء الراكن يقول ما طول لأن الرسول نهى عن البول. وإذا كان بال في وعاء يصب في الماء الراكد أنه طاهر لأن الرسول نهى عن البول. وهذا تقريبا فهم يعني. وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء وهو أقبح ما نقل عنه في الجنود على الظاهر والله أعلم. وقال العلماء ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدراسة في الموارد. الموارد معناه محل الذي يأخذ الناس منه الماء فيه من إيذاء المارين بالماء ولما يخالف من وصوله إلى الماء والله أعلم. وأما الجراس من لم يستنجي في الماء ليستنجي فيه فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة هو حرام. يعني رجل بال أو تغوط وما استنجى ويروح يقع في بركة إيش الحكم؟ فعلى كل حال إذا كان قليلا النجاسة. وهناك الذي يقول ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه وأما الجراس من لم يستنجي في الماء ليستنجي من لو سن يستنجي فيه فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه وحرام لما فيه من تنقيب النجاسة وتنجيس الماء. وإن كان كثيرا لا ينجس بوقوع النجاسة. فإن كان جاريا فلا بأس. وإن كان راكدا فليس بحرام ولا أو كراهة لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه. ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن والله أعلم. الإنسان يجتنب هذه الأشياء لأن يقدر الماء على غيره. وأي إنسان علم أن فلانا بال في هذا الماء الراكد لا يغتسل منه ولا يتوضأ منه ولا يشرب أبدا ولا يغسل ثوبه النجس هذه أبدا شيء لا معروف. فإذا الإنسان لا يؤذي غيره وهذا من الأذية لا ضرر ولا ضرار. الرسول نهى عن إضرار الناس بالأشياء مثل هذه. فيجب على الإنسان أن يحترز من هذه الأشياء. وهذا ثم ذكر الباب لهذا زي الأحاديث الأولى يعني هي تقريبا باب النهي عن اغتسال في الماء الراكد لكن ايه لكن وهو جنب يعني علّه هنا باب النهي عن اغتسال في الماء الراكد وهو جنب يعني. فاذا ايش الطريقه اذا كان ماء راكد ياخذ في وعاء ويغتسل ايش الدليل؟ قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عبد المحاب عن بكير بن اشد ان ابا السائب مولى هشام بن زوره حدثه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. هناك ما ذكر ايه وهو جنب يعني سواء كان اغتسال للجمعه او للعيد او للتبرد او للنظافه هذا داخل. دحين لا هنا ذكر ايه زياده علميه وهي ايه وهو جنب. فقال كيف يفعل يا ابا هريره؟ طيب هو جنب وهذا ما راكد ايش سايب؟ قال يتناوله تناولا يعني يغرف منه ياخذ من وعاء يوقف بره بعيد ولا ياخذ في ماعون ويروح يغتسل في جنب. هذا معناه يتناول يعني لا يدخل في الماء ايه الراكد هذا الذي في البركه او في هذا في الغدير ويغتسل منه من الجنابه انما يتناوله تناول. فيكون عنده وعاء عنده مغراب عنده زندية يأخذ من هذه الزندية وفي سطر ويأخذ في جهة من الجهات ويختصر. أما يسقط في الماء فهذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إيه يقدر لا يغتسل. وهنا كذلك هنا يجوز لا يغتسل ولا يغتسل كل واحد لا يغتسل نهي لا يغتسل نفي والنفي أبلغ من النهي. يعني هذا الحديث لو قلنا لا يغتسل صحيح لا نافي ويغتسل فعل مضارع مرفوع بالضمة جردة على الناس ولا يغتسل نهي والمعنى صحيح، والنفي أبلغ من النهي دائما في اللغة العربية. أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا أبو هريرة؟ طيب ما في لا، قال يتناوله، يأخذ في وعاء ويغتسل من تناولا. وهنا ذكر لا يغتسل أحدكم في الماء وهو، قال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناول. أما أبو السائب فلا يعرف اسمه، أما أحكام المسألة فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية، كذا يكره الاغتسال في العين. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب، وقال الشافعي وسواء قليل الراكد وكثير أكره الاغتسال فيه، وهذا نص، وقد صرح أصحابنا وغيره بمعنى، وهذا كله على كراهة التنزيه للتحريم، على أنه إيه يعني، وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملا؟ إذا اغتسل فيه من الجنابة هل يصير هذا الماء مستعمل؟ الجواب بعضهم يقول ما يصير مستعمل، وبعضهم يقول يصير مستعمل، هذا إنه في نهي أن الإنسان ما يتوضأ بالماء المستعمل، يعني رجل يتوضأ أو يغتسل من الجنابة، نعم ثم هذا الماء في وعاء هل له أن يغتسل فيه؟ الجواب يعني لا، يتوضأ وكل الماء يبريد ويجي آخر يغتسل فيه، أو هو نفسه يتوضأ فيه، هذا يجوز هذا أو لا يجوز؟ لأن الماء إصدر قاعدة عندنا علمية وهي الماء طهور، ما لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه بإيه؟ بنجاسة بهذا المخرج. فإذا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فالعلماء يخافوا يقول نجس، فبعضهم لما يرى هذا يقول إيه يكره، تراها التنزيل، لأن القاعدة العلمية الماء طهور. ويكفي ذلك قصة سياتي بعدين، قصة بئر بضاعة، بئر بضاعة يعني معروف، كانت بئر بضاعة يعني كانت معروفة في قصة بضاعة، وكان يرمى فيها المتن ويرمى فيها كذلك الأوساخ وهذا، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الرسول الماء طهور، ونتم معناه إنه مثلا كانت حوله من هذا الناس مثلا دخلوا ما عندهم كنوز، مثلا يروح الواحد يتغير يتعوض في جهة من الجهات، فلما يجي المطر ويجي السيل والبير هناك يجي الماء ده اللي يجي في الشارع ده يجي يدخل في البير، الرسول رخص لهم، وقال كمان يرمى فيها النتن. النتن فسروا بعض الخروج حقة الحيض، مثلا المرأة لما تحيض وعندها خروج ما تخلي أحد يشوف هذه الخروج، بعدين تشيلها ترميها في الشارع ولا ترميها في جهة من الجهات يعني، أبدا. فهذه الخروج مثلا لما يجي المطر ولا يجي السيل حول هذا تجرها المطر ويجرها السيل ويدخلها في البير، فهل هذا البير يعني نجسة؟ الجواب لا، وسيأتي هذه أبحاثها يعني في الأبواب التي بعد هذا يعني هذا. في الماء الراك صرح أصحابنا وغيرهم، وهذا كله على كراهة التنزيه، ما يقولوا يعني إيه نجس الماء، لا التحريم. وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملا فيه؟ هذا تفصيل معروف عند أصحابنا، وهو أنه إن كان الماء قلتين تصاعد لم يصير مستعمل، إذا كان قلتين، وقلتين معناه يعني وعاء كبير تقريبا يعني كراهة عن منين، وسيأتي بعد ذلك يعني قد إيش القلتين يعني بألم. وإن كان ماء قلتين فصاعد لم يصير، ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررة، وأما إذا كان الماء دون القلتين فإن انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى ارتفعت جنابته وصار الماء مستعمل، يعني أول رمى نفسه ثم بعد ذلك دخل في داخله يقول يعني ارتفعت الجنابة وصار الماء مستعمل. وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلا ثم نوى قبل لباس باقية صار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره، وهذه تفصيلات يعني من الفقهاء يعني هذا. وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف، وارتفعت أيضا عن القدر الباقي إذا تم لباسه على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور، لأن الماء إنما يصير مستعملا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه، وهذا ما انفصل، المتطهر معناه يتوضأ أو يغتسل ويبقى شيء، هذا هو ما سوى، هو دخل في البركة، فيقول إنه إيه ما يسمى خالد، ولا يرتفع فيه، والصواب الأول، وهذا إذا تم من الراس من غير انفصال، فلو انفصل ثم عاد إليه لم ينسيه ما يفسده بعد ذلك بلا خلاف، ولئن غمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين إن تصور ثم نوى دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعمل، فإن نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة الناوي وصار الماء مستعمل، هذه تقريبا بالنسبة إلى، ومعلوم يعني الوضوء من الماء المستعمل حرام، ما هو حرام مكروه يعني، يعني العلماء ما قالوا أنه حرام في إيه هذا، لا يرتفع جنابته عن المذهب المصري، وفيه وجه إشاد أنه ترتفع، والحديث تقريبا لا يغتسل في الماء الدائم وبل يتناوله، يتناول معناه يأخذ منه هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.